بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ورحمهما الله تعالى. توقفنا عند الأثر 23 بعد 700. توقفنا عند الأثر 23 بعد 700. نعم، استعين بالله. الثالث والعشرون بعد السبعمائة. نعم. طيب، قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان، يعني خال ولدي حماد، قال قلت لحماد، حماد ذو ابن أبي سليمان، قال كان إبراهيم يعني النخعي يقول بقولكم في الإرجاء، قال لا، كان شاكا مثلك. هذا من غلوه في الإرجاء، ولذلك ذكروه محمد بن أبي سليمان. طبعا كان يقول أبو حاتم رحمه الله الرازي، يقول إذا تكلم في الآثار شوش، مستقيم الفقه إذا تكلم في الآثار شوش. وحماد بن أبي سليمان يا إخواني وصف بأنه يغلو في الإرجاء. أنت تقرأ هذه في كتب التراجم في الضعفاء الكبير العقيل وغيره. ما مقصودهم يغلو؟ هل مقصودهم يقول بقول الغلاة؟ لا، هو لم يقل بقول الغلاة، فالقول في الإيمان خير من قول أبي حنيف، معنى كلاهما يعني على الإرجاء، وهذا شيخ لذاك، حماد شيخ لأبي حنيفة سواء في الإرجاء أو في الرأي. لكن مرادهم يغلو في الإرجاء يعني يطعن على مخالفيه. يعني هذه مرات تطلق وينتبه لها في كتب التراجم، طبعا ليست بمكثورة لكنها موجودة، يقول فلان يغلو في الإرجاء، فأنت تظن ماذا؟ أنه يقول بقول غلاة المرجاء اليوم كفار عند السلف، وهم لا يريدون هذا، يريدون يغلو يعني يطعن. ولذلك قال وقد غلت المرجئة، يعني زادت فوق حد معين، فقد يصفون البدعة بالغلو من جهة ازديادهم فوق حد معين أو الطعن على مخالفهم، لا بأن نفس القول هو قول الغلاة المكثرين. قال حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. موجود القارئ معنا؟ أكيد إذا موجود تفضل. صوت موجود معكم؟ نعم فيه. طيب. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبي عن أبي معمر عن ليس هذا الموضوع. أثر الرابع والعشرون بعد السبعمائة. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتى رسول معاوية رضي الله عنه بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى وهو أميركم وقد قبلت هديته. حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. حدثني أبي حدثنا حجاج. نعم هنا قوله محمد. قوله الحديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. تعلمون قول أهل السنة في باب الذنوب، لكن لابد من توضيح أمر، هو في من مات على ذنب الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية كما قال ابن عباس من آية محكمة. فلما يقول هنا كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، طبعا الحديث فيه ضعف لكن كلامي في المتن الآن، الرجل يموت كافرا هذا واضح، أن من مات كافرا فقد أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا مات كافرا وجبت في حقه. الشاهد قال أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، المعنى هذا أن الله لا يغفر له؟ ليس هذا المعنى. قد جاء رجل ابن عباس وقال هل للقاتل توبة؟ قال لا. هنا المراد به في كلام ابن عباس هو أن لابد أن تعلم أن يعني حقوق العباد الغلط فيها من هذا الباب يعلق بها العباد، يعني لما يقتل رجل بغير حق فهذا تعلق بعنقك حق، أما من كان ذنبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أقرب إلى عفو الله ممن كان ذنبه بينه وبين الله ودخلت فيه حقوق العباد. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله على الشرك، وديوان يغفره الله لمن شاء وهذه الذنوب التي بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك الله منه شيء وحقوق ومظالم العباد. فقتل المؤمن المتعمد بغير حق ومن يقتل مؤمنا متعمدا ليس معناه أنه ليس له توبة أو أنه ذنبه لا يغفر، هو لمن يشاء، لكن لابد تعلم أن كلمة لمن يشاء فيها رجاء وخوف، فيها رجاء من وجه أنه لعلك تدخل في من شاء الله أن يغفر له، وفيها خوف لعلك تدخل ممن شاء الله تعالى أن لا يغفر له. فإذا نظرنا في الذنوب لا من باب التكفير ولا من باب خلود النار والشهادة بها للمعين، ليس من هذا الباب، ما دون الشرك يعني ليس من هذا الباب، ولكن سننظر إلى القتل، هل هو القتل في ذاك الرجاء لمن أتى به؟ يعني مثلا شخص أتى بمعصية فهذا يخاف عليه، لكن نرجو له في العفو أكثر مما نرجو لمن أتى معصية فيها مظالم للعباد. لذلك لم يزل المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، واضح. فالقتل من هذا الباب ليس لأنه لا يغفر وليس لأنه مخلد في النار كما قالت المعتزلة والخوارج، ولكن أن الذنوب ليس من أتى الكبائر كمن أتى الصغائر، كلاهما ماذا؟ كلاهما تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لكن أيهما أقرب إلى عفو الله؟ لا شك من أتى الصغائر. كذلك من جاهر بالمعصية وبين من لم يجاهر، قال كل أمة معافى إلا المجاهرون، كل أمة معافى يعني أقرب إلى عفو الله، إلا المجاهرون هم أبعد، ليس معنى لا يعفو الله عنهم، ولكن هذا أسلوب عربي يسمى أسلوب الاستبعاد، واضح، أسلوب الاستبعاد وليس أسلوب الإنكار، يعني لا يعفى عنه حتى لا تكون أعجميا طمطمانيا تفهم الأشياء على ظاهرة، تقول لا المجاهر هذا لا يعفو الله عنه، لأن النبي قال إلا المجاهرون، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن المجاهر مذنب وأن من فعل الذنب دون مجاهرة مذنب، ولكن ضرر معصية إذا جوهر بها وأعلن بها كما قال بلال بن سعد أعظم من الجرم فيما استتر بها. وإذن قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بهذه القاذورات من شيء فليستر بستر الله. والإنسان لما يكون خفيف الحمل من مظالم العباد يعني ممكن يكون هو مؤدي لحقوق الله، وتعرفون حديث المفلس، ممكن يكون هو مؤدي لحقوق الله لكن عنده مظالم للعباد، يوقفون عند القنطرة قبل دخول الجنة، في قنطرة بين الصراط بعد الصراط والجنة في مكان اسمه القنطرة، هذا التقاصص بين المؤمنين في المظالم. فلذلك أنت لما تكون حامل دماء، ولذلك يأتي يوم القيامة كما في الأثر إن ابن المبارك في كتاب الزهد، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ذنب يقضى به بين الناس فيما ظلموا به أنفسهم من مظالم العباد هو الدماء. يأتي القاتل وجرحه من عنق يثعب دما، سبحان الله شوف المنظر، ويذهب إلى الصف، صف في العرض، فيخرج قاتله ويذهب به عند العرش ويقول لرب العزة: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. في بعض الروايات يقول قتلته لتكون العزة لفلان، يعني بعصبية جاهلية أو أوطانه، فيقول فلان لا عزة له ويعاقب. طيب هذا الباب، باب المظالم، هذا لما يقول الآن تفهم الكافر كافر واضح، لكن من مات وهو يحمل قتلا تعمدا، هل معنى أنه خالد؟ لا. هل معنى لا يغفر؟ لا، لكنه أبعد من عفو الله من شخص ليس في رقبته مظالم للعباد، هذا المراد. ولذلك هذا فيه تخويف بالذنوب ألا تغتر فأن تقول فلان غفر له وفلان غفر له. في حديث رجاء، أنت إذا تأملت في حديث الرجاء تجد مظالم بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى غالبها التي جاء في عفوه. فمن ذلك حديث الذي كان يرويه الزهري، حديث المرأة التي ماذا سقت كلبا، كانت مرأة بغي فسقت كلبا فشكر الله لها استغفر لها فغفر الله لها، سقطوا في موقع. طيب لما يسمع هذا الحديث يغتر، طبعا المرجي ولا المخذول، فيغتر بعفو الله وكرمه. لا، هذا الحديث لا، لكي لا تيأس كما قال الزهري. الزهري شوف من فقه كما في كتاب التوبة في صحيح مسلم، كتاب جميل جدا، قرأوا كتب السنة جماعة، كتاب التوبة مهم نحتاجه جميعا. في كتاب التوبة في صحيح مسلم أن الزهري كان يروي حديثين، كان يروي حديثين، الحديث الأول حديث المرأة البغية التي سقت كلمة يرويه للناس، وبعدين يروي معه حديث المرأة التي دخلت النار في هرة. شوف الفقه، شوف العلم، يقول حتى لا يغتر أحد ولا ييأس أحد. لأن ممكن واحد يقول طيب كلب وفعلت الزنا ودخل الجنة، طيب وفي امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فسبحان الله. طبعا المرأة هذه في بعض الروايات الحديث أنها كانت في الجاهلية، يعني امرأة كافرة، لكن يدل على أن الكفار يعاقبون على الذنوب دون الشرك، فهم؟ لذلك يقال لهم في القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني حتى ما يأتونه من الطيبات هم هو حجة الله تعالى عليهم، بارك الله فيه. فالشاهد أن العفو والمغفرة في الذنوب دون الشرك ثمة شروط وثمة موانع. ولذلك لما تسمع لمن يشاء في عفو الذنوب قل فلان إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء هذه فعل من أفعال ربنا تعالى، يعني إن شاء الله بحكمة منه سبحانه وفضل عفا، وإن شاء بحكمة منه وعدل عذب. العذاب بأسباب، العفو بأسباب، في أسباب ظاهرة يقدرها ربنا مثل الشفاعة بإذنه، مثل شفاعة الشافعين بإذنه من بعد إذن الله إلى كما يرى كل قبوري على الله افترى. ومنها المصائب المكفرة والحسنات المذهبة ودعاء المؤمنين وشفاعة الأعمال ثوابها كالصوم والصلاة والتوحيد كحديث البطاقة والقرآن، هذه كل تشفع. ومنها شفاعة المرسلين على درجاتهم وشفاعة الأنبياء والملائكة والأفراط والمؤمنون في بعضهم البعض، وأعظمها شفاعة رب العالمين جل جلاله. ومنها المصائب المكفرة في الدنيا وما يلحق العبد من نكبات في قبره ومن ضيق وفي العرصات وخوف، هذه كلها أسباب لتكفير الذنوب. لكن بعض الناس عافاني الله وإياكم قد يمر بجميع هذه المحطات، شوف يمر بجميع هذه المحطات فيواثي الله بذنب فلا يغفره الله له. ومن الناس من يمر بهذه جميع المحطات ويوافي الله بذنوب. قال وإن بلغت عنان السماء ثم يعفو الله عنه. إذا الله يعفو لمن شاء عن من شاء ويعذب من يشاء. فلا ندخل بين الله وبين عباده كما قال الإمام الشعبي في الموحدين، لا ندخل بين الله وبين عباده، فلا نقول هذا جاء بكذا غفر له، لأن حكم الله جل وعلا هو أحسن الحاكمين وهو أحكم الحاكمين وهو سبحانه لا يظلم أحدا. وضع ولا تزر وزرة وزر أخرى، وأن الله تبارك وتعالى إذا عذب عذب بعدل وإذا رحم رحم بفضل، فلا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. هذه مسألة مهمة جدا. لذلك لما تسمع بعضهم كابن حزم يحكي لابن عباس ومعاوية جماعة الصحابة أنه كان لا يرون القاتل لا يرون له توبة، هذا لا سوء فهم طمطمانية في الفصل. طبعا يقول لك ماذا الصحابة اختلفوا، هل الله يغفر القتل أم لا؟ لا، القتل كسائر الذنوب تحت عفو الله، لكن الكلام بحث فيما هو أقرب وأبعد في الذنوب. ولذلك الذنوب ليس درجة واحدة، كبائر بدون الشرك صاحبه أقرب إلى عذاب الله من واحد لا يأتيها. ثم الكبائر في نفسها تتنوع، ولذلك لما جاءت النصوص بالتشديد في كبائر بإعيانها، وأن هؤلاء قد لا قد لا ينالهم عفو الله. مثلا لما يأتي في مدمن الخمر، عاقل الوالدين، قاطع الرحم، آكل الربا، هذه جاءت في نصوص قذف المحصنات. لم يقل الحذيفة يهدم عمل 70 سنة؟ قذف المحصنة يهدم عمل 70 سنة. ألم يأتي في الأثر أن من بني إسرائيل من عبد الله 70 سنة ثم قضى ليلة زنية مع امرأة أو نحو ذلك ثم تاب وأطعم يتيما رغيفا في قصة أنا أختصرها، قصة حكاها بموسى رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما نشر الرجل أي بعث وضعت عبادة 70 سنة دؤوب على العبادة وبإزائها ليلة مجون، فثقلت ليلة المجون وطاشت تلك الحسنات 70 سنة، فجيء بالرغيف الذي تصدق به على اليتيم فوضع فطاشت تلك الليلة وغفر الله لها. هذا من رحمة الله. إذن حتى لا يأس أحد، قاعدة ذكرها، ولا يغتر أحد. واحد جار ابن عمر قال له هل يضر مع الإخلاص في عمل؟ قال عشي ولا تغتر. كتب زود له ابن مبارك عشي ولا تغتر، هذا مثل تقوله العرب إذا الإنسان يقول لك خلي بعدين أترك بعدين سأسقي إبلي، يؤجل فيقول له عشي يعني في العشي ولا تغتر لعلك لا تجد الماء. فكذلك أنت لما تكون في الدنيا عمل وضع ولا والسلام لا يعدلها شيء. وصلى الله تعالى التوفيق لنا ولكم. إذن هذه الحديث فيها مسائل فقط، أن الذنوب ليست على مرتبة واحدة، ماذا؟ أن الذنوب ليست على مرتبة واحدة، في ذنوب بعضها أقرب من بعض، واضح. ولذلك من يأتي الصغائر ليس كمن يأتي الكبائر، وكما قال ابن عباس السلام من الذنوب لا يعدل شيء، يعني ما يجي واحد يقول والله خلاص أنا أفعل صغير، لا، احنا ذكرنا هذا من باب ترتيب الأعمال، لأن أهل السنة والجماعة مما فارقوا فيه أهل البدع هو أن الذنوب عندهم ليست على مرتبة واحدة، أخطاء المخالفات ليست على درجة، حتى الذنوب نفسها ولو لم تكن مخرجة من ملة الإسلام إلا أنها ليست على درجة واحدة، سواء بما يتعلق بأحكام الدنيا أو أحكام الآخرة. نعم تفضل. رحمه الله. حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدث محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله عز وجل انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب واندق. حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. نعم، قول هنا في هذه المسألة إطلاق الكفر هنا في قول كفر بالله عز وجل انتماء إلى نسب لا يعرف، يعني واحد ينتسب لغير نسبه أو لغير موليه كان مولى، وكفر بالله انتفاء من نسبه يعني نفي نسب، قلت أنا لست هذا نسبي وإن دقوا يعلموا يعني. ثم قال لا ترغبوا عن أبائكم، يعني لا ترغبوا عن النسبة لأبائكم، لأن الله تعالى قل دعوهم لأبائهم وأقسطوا عند الله. قال لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم. هذا الحديث طبعا شوف الموازنة في الشريعة، أن الشريعة نهت عن الفخر بالآباء، وعلى يفخر قلنا بفلان وبن فلان، فخر بالأحساب ونهت عن الطعن في الأنساب ونهت عن الانتفاء في الأنساب، أن واحد ينفي نسبه أو ينتسب لغير قومه لأبائه يعني. فهذا كفر. طبعا هذا الكفر لماذا يطلقون في باب الإيمان رد على المرجع؟ لأن المرجع عندهم الذنوب تركها ليس من الإيمان، أن الترك عمل والعمل عندهم ليس من الإيمان. فتأتي الأحاديث فنقول لهم هذا من الإلزامات التي شرق وطول ونوع المروزي في تعظيم قدر الصلاة من تكرارها لهم. نقول لهم الانتساب لغير الآباء ألم يأتي الخبر بأنه كفر؟ أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل أصحابه قلت نعم كفر. قلوا طيب إذا الانتساب ما عكس الكفر؟ إيمان. إذا الانتساب إلى الآباء من الإيمان، إذا هذا يدل على أن هذا من الإيمان. فهنا إلزام له من هذا الوجه في أن ترك الذنوب عمل وأطلق هنا على الذنب أن كفر، فبالتالي ترك الكفر والإيمان، إذا هذا العمل من الإيمان. هذا رقم واحد. اثنين، أن الكفر هنا ليس الكفر الأكبر. والقاعدة في باب الذنوب هذه احفظها جيدا، أن الذنوب تقسم إلى مراتب. طبعا بعضهم قسمها إلى مراتب، لكن الظاهر من أفعال السلف في تفسير خاصة وراجع معي هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا أو مدخلا كريما. قراءته هذه الآية تكفر عنكم سيئات، تجتنبوا كبائر، الذين يجتنبون كبائر كبيرة الإثم والفواحش إلا اللمم، كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. هذا التقسيم هو التقسيم الذي دلت عليه الأخبار. نسرع، الكبيرة ما حدها؟ ما ضبطها؟ ضابطها كما ذكر أبو عبيد القاسم السلم في كتاب الإيمان وجاء في آثار ابن عباس، كل ما جاء فيه لعن فهو كبيرة من الكبائر. أي خبر نتكلم دون الشرك كلامية، يعني الشرك يدخل في ذلك، لأن الشرك كله شرك أكبر والأصغر كله من الكبائر. فما جاء فيه اللعن، لعن الله من لعن والديه مثلا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، إذن هذه كبائر. اثنين، طبعا الذبح لغير الله شرك أكبر. ما جاء فيه توعد بالنار، يعني يدخل النار من يفعل كذا، واضح. ما جاء فيه نفي دخول الجنة، ثلاثة، لا يدخل الجنة عاق قاطع إلى آخره، أعرف أنه كبيرة من الكبائر. ما جاء فيه براءة الله ورسوله من فاعله، أنا بريء منه، أنا بريء ممن يفعل كذا، فهو بريء من الله ورسوله، هكذا، فاعلم أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. ما جاء فيه نفي الإيمان، نفي الإيمان عمن يفعله، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، نعرف أنه هذا كبيرة من الكبائر. ما جاء في نفي قولي ليس منا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من يقول كذا، ليس منا والله، فهذا الفعل يكون من الكبائر. تقريبا ذكر أبو عبيد القاسم السلام الإمام رحمه الله تقريبا ست أو خمس معاني كلها صيغ دالة على أن هذا فعل كبيرة. نزيد أيضا، كل ما فيه حد في الدنيا فهو كبيرة من الكبائر، كل ما فيه تعزير فهو كبيرة من الكبائر، إذا هذه كل حد الكبيرة، كما جاء ابن عباس ما توعد عليه بنار أو لخيره، هذه تسمى الكبائر. ثم هي درجة وضع أعظم الكبائر، الآن نتكلم ما بعد الشرك الأكبر، أعظم الكبائر على الإطلاق بعد الشرك الأكبر ما أطلق عليه اسم الشرك أو الكفر. أي ذنب سمي كفرا فهو أعظم من ذنب آخر لم يسمى كفرا. فأطلقت الكفر، أطلق الكفر على ذنوب، منها حديث الباب لينتسب غير نسبي، أطلق أنه هذا الفعل كفر. من حكم بغير ما أنزل الله سمي هذا الفعل كفرا وفعله كافر. من أتى امرأة في الحيض أو في دبورها أو أتى سائل كاهنا فسأله قال فقد كفر، أطلق عليه الكفر. وغير ذلك من الأعمال والكبائر التي دون الشرك الأكبر مما أطلق عليه اسم الكفر. هذا يدل على أن هذا الذنب ليس كغيره، سواء من حيث الظهور، سواء من حيث عظم الجرم، سواء من حيث التعظيم. والفائدة التي ذكرها إسحاق وأشار لها أن من يأتي ذنبا سمي في الشرع كفرا فاستحله ولو كان دون الشرك أكبر، فاستحله هذا يكفر مباشرة. لماذا؟ لأن كون الشرع سماه كفر معنى أدلته ظاهرة وأمره ظاهر والشناعة فيه ظاهرة، لكن هذا الكفر الناس بحثوه، ما هذا الكفر؟ فبعضهم قال هذا الكفر كفر نعمة، وهذا جاء عن بعض السلف، لكن المعنى فيه أنه لما يقول الكفر نعمة يريدون ما قابل الكفر أكبر، ليس كفر الملة، كفر التوحيد الذي يخرج من صاحبه من الإسلام. وبعضهم قال وهو الأضبط، وهذا كأي عامة أهل الحديث، هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وجاء عن عطاء كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق، هذا اسمه الشرعي كفر دون كفر. والبخاري بوب بابا قال باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وهذا أيضا يبين لك أن المعاصي من أمور الجاهلية، وأنه من المعاصي ما أطلق عليه الكفر. إذن هذه مسألة ينتبه لها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل في الدرس القادم، يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.